لطريقهم بادر فطريقك منارج تغوى ليلى تغوى ليلى تغوى ليلى وتنام الليل لعمرك ذا فعل سمج بادر فطريقك منارج يا مدعيا لطريقه مبادر فطريقك منارج تغوى علينا تغوى علينا وتنام الليل لا عمرك ذا فعل سمج عبد ليس إلا حبك صار فني حالي عن كذلا حسن الظن أني عبد ليس إلا حبك صار فني حالي عن كذلا مهما قالوا عني حبك في حلا ومهما قالوا عني حبك في حلا لما حاروا من العازل عني والعازل عني ولا امنحني وصالا عقل شاحن قاصر عن دليلي ربي الفرد الواحد جل عن مثيلي كل عقل شاحن قاصر عن دليلي كل قلب ساجد للمولى الجليل أو كل قلب ساجد للمولى الجليل يوم الحشر وافد في ظل الظليل في ظل الظليل امنحني وصالة ربي هذا القلب زاد فيه الحب أيوة ربي هذا القلب زاد فيه الحب مثبت جمالا يا حار الطب أيوة قالوا إني صب أيوة امنحني وصالة امنحني وصالة وجه سرور يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فوق نوري أنت والله يا محمد أنت مفتاح السرور يا نبي سلام عليك يا صلوا على الحبيب صلي عليه.